أحلام العصافير تمثيلية كتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها السيد بدير. جالس إلى مكتبي حتى الساعة الثانية صباحا أفكر في كتابة هذه التمثيلية وأرسم صور أبطالها في خيالي. إنني أتخيل مثلا ثلاث فتيات جميلات صغيرات في ربيعهن السادس عشر، ولأنني وحيد في الحياة فلقد رأيت على غير المألوف أن أندمج مع شخصيات قصتي وأعيش كفرد منهم، فسوف أفاجئ الفتيات الثلاث وهن جالسات في منزل إحداهن. إنني أرسم الآن لهذا المنزل صورة جميلة في خيالي، فهذا لا يكلفني شيئا، ومن المستحسن أن يكون فيلا أنيقة تحيط بها حديقة غناء، وليعكس ضوء القمر ظلال الأشجار على زجاج النافذة العريضة بالستائر الشفافة. ترى ماذا أسمي هؤلاء الفتيات؟ فلأسميهن سلوى ومنى ورباب. ها هن جالسات معا فوق سجادة ثمينة، وقد التفتن حول منضدة منخفضة ووضعن أيديهن تحت ذقونهن، وأبصارهن سابحة في المستقبل المجهول. لم يبق إلا أن تدب الحياة فيهن فيتحدثن ويتحركن. ترى هل يحدث ذلك؟ فلأجرب. سلوى. نعم. منى. أفندي. رباب. مين بيندا؟ غريبة، أنا سمعت صوت بيندا عليا. أنتوا سمعتوا حاجة أنتوا كمان؟ أيوة، أنا سمعت حد بينادي اسمي ورديت عليه من غير ما أشر. وأنا كمان، مع إن مفيش حد معانا. هو بيتكو يا منى ده فيه عفاريت ولا إيه؟ الحمد لله، لقد دبت فيهن الحياة وبدأنا الحديث، فلأتركهن يتحدثن كما يريدن ويحلمن. يمكن كنا بنحلم، مفيش ألذ من الأحلام. أنا كل يوم أحب أقعد لوحدي وأغمض عينيا وأقعد أحلم، أحلم أحلام كتير أوي. تحلمي وأنت صاحية؟ دي ألذ أحلام، هي الأحلام اللي بحلمها وأنا صاحية. بصي شوفي، أديني غمضت عينيا أهو دلوقتي، أنا ابتديت أحلم أحلام لطيفة. استني لما أجرب أنا كمان. وأنا كمان. استنوا يلا نغمض عينينا ونحلم كلنا سوا، وبعدين كل واحدة يحكي الحلم بتاعها. لكم انا حلمت ايه؟ طب حلمت ايه؟ حلمت اني ماشي في الشارع وبعدين عربية صدمتني صدمة بسيطة قوي، وكان في العربية دي شاب جميل وغني نزل من العربية ووداني المستشفى، وكان بيجيب لي ورد كل يوم، وبعدين طب وحبني واتجوزني وبني لي فيلا في مصر وفيلا في اسكندرية. طب بس بس بس كفاية لما اقول لكم انا حلمت ايه. حلمت دلوقتي ان اتجوزت شاب لطيف ومدر وسكننا فيلا فوق اعلى عماره في مصر، والبيت مليان خدامين ومربيات. انت بتحلمي زي ليه؟ ايه الغش ده؟ انا برضو كنت بحلم بكده دلوقتي. طب لون العربيه بتاعتك كان ايه؟ بيج. لا، انا حلمت ان عربيتي لونها سماوي. اظن من المستحسن الان ان اجعل النور ينطفئ في منزلهم، فانني احب ان اسمع صراخهم، كما انه من المستحسن في هذا الجو الخيالي أن يستبدل النور الكهربائي بشمعة لطيفة. ها. ايه اللي في الضوء دي؟ ايه اللي طفى النور دلوقتي؟ احنا هنقعد في الضلمة ولا ايه؟ نور القمر مش كفاية، الشجر مخبيه. انا ما احبش الضلمة ابدا. ولا انا. انتوا ما عندكوش شمعة يا منى؟ ايوه صحيح، فكرة، عندنا شمعة شايلينه في المطبخ، بس مين بقى اللي هيروح في الضلمة ويجيب؟ تعالوا نروح كلنا سوا. يلا هاتي ايدك يا رباب. يلا يا منى تعالوا سوا. ادي الشمعة. بس فين الكبريت بقى؟ اهو. ايوه كده كويس، على ما يجي النور. ومين عارف هيجي امتى؟ اهو كده، حطي الشمعة في الشمعدان ويلا نقعد حواليها نحلم تاني. انتم هتفضلوا تحلموا امتى؟ مين ده؟ انت مين؟ اتكلم، وايه اللي جابك هنا؟ هو ما حدش كان عندكم في البيت يا منى؟ لا ما فيش غيرنا، كلهم خرجوا. انت مين يا حرام انت؟ ما تخافوش ما تخافوش، انا مش غريب ومش حرامي، انا المؤلف. مؤلف؟ مؤلف ايه؟ احنا ما شفناكش ابدا قبل كده. حد منكم يعرف الراجل ده؟ أبداً, ابدا ابدا. لكن انا اعرفكم، انا مؤلف الروايه دي. انتم ناسين انكم شخصيات في روايه انا اللي عاملها. روايتي؟ الروايه دي روايه احلام العصافير، وانا اللي مسميكي منى، وانت انا اللي مسميكي سلوى، ومسميكي انت رباب، مش كده؟ كنت اقدر اسميكم اي اسماء تانية، وانا اللي خليتكم تتكلموا الكلام الفارغ اللي كنتم بتقولوه سوا ده. هو انت كنت سمعنا؟ يا نهار ابيض. كويسه دي، انا اللي خليتكم تتكلموا الكلام ده بكل اسف، بس ما كانش غرضي. نهايته دلوقتي، انا ما عنديش مانع اني احقق لكم كل احلامكم، لكن انا مش مسؤول عن النتائج. انا حاسيب لكم حريه التصرف بعد كده، ومش هتدخل ابدا الا عند الضروره طبعا. باين عليه مش حرامي. وعشان ابرهن لكم انكم شخصيات خياليه موجوده في روايه من تاليفي، هسالكم سؤال. اسمعي يا منى، انت مثلا مش مفروض ان البيت ده بيتكم؟ ايوه طبعا. طيب تقدري تقولي لي ابوكي اسمه ايه؟ بابا. بابا؟ انا مش فاكره ان ليا اب. طبعا، علشان انا ما ذكرتش في الروايه حاجه عن ابوكي، ذكرت بس انك موجوده في بيتكم. غريب، ده احنا الثلاثه مش موجودين. موجودين وكل حاجه، كلكم موجودين، لكن في خيالي انا. ما علينا، انتم كلكم كنتم بتحلموا بجواز شبان لطاف اغنية مودرن، مش كده؟ ايوه. مفيش مانع، ده ما يكلفنيش حاجة ابدا. تحب يا سلوى يكون اسم جوزك ايه؟ انا ممكن اسميه اي اسم يعجبك. احب يكون اسمه احمد. وهو كذلك، جوزك اسمه احمد. وتحب تكون شغلته ايه؟ وهو لازم يشتغل كله شغل شغل. طب استنى لما افكر بقى. احب يكون غني ومتعلم في اوروبا. وهو كذا. استنى بس، استنى. استنيت اهو، بس بسرعه بقى، عاوز اخلص الروايه، احنا ضيعنا وقت كتير. يكون ايوه افتكرت، يكون استاذ في الجامعه. وهو كذلك. استنوا شويه لما نشوف سلوى هتعمل ايه. اسمعي يا سلوى، انا هخليكي تتجوزي زي ما طلبتي تمام، وهسيبك انت وجوزك تتصرفي على كيفك، وزي ما قلت لك مش هتدخل بينكم ابدا الا في وقت الحاجه، هترك لك منتهى الحريه في التصرف. وهو كذلك، متشكره قوي. غمضي عينيكي بقى واحلمي زي ما انت عاوزه، احلامك هتتحقق حالا دلوقتي. دي الفيلا اللي كنت بتمناها بالظبط، فوق اعلى عمارة في مصر. شوف يا احمد منظر النيل لطيف من فوق ازاي. جميل جدا، جميل خالص. جميل جدا، جميل خالص. هو انت عمرك بس تتفرج عليه طول النهار قاعد لي في وسط كم الكتب دي؟ انا بكره الكتب دي، بكرهها. انا كل ما اشوف الكتب دي حرميها في الارض وبعترها. ليه بس؟ هي عملت فيك ايه؟ واخداك مني طول النهار، يا اما في الجامعه يا اما مع الكتب. كتب كتب كتب ملهاش اخر. ما تقري لك حاجه انت كمان تستفيدي. ممكن والله تعملي لي فنجان شاي؟ نفسي من زمان اشرب فنجان شاي من ايد حلوه جميله. مش عامله حاجه، البيت مليان خدامين. الله، انت بتسال عني؟ انا مش خدامه، دي مش شغلتي يا اخي. انت سامع؟ مش عامله حاجه، انا عمري ما دخلت المطبخ. امال لو ما كنتش متعلم في اوروبا كنت عملت ايه؟ اسمعني، هنا هما الستات هناك بيعملوا كده. الستات هناك بيعملوا اكتر من كده. الست هناك بتصحى من الساعه 6 صباحا تحضر الفطار وتجهز الاولاد للمدارس وتطبخ وتنظف البيت وتمسح الارض كمان بالميه السخنه والصابون. ومش الناس الفقراء بس اللي بيعملوا كده، كل الستات الاغنياء والفقراء، عشان هناك كل الحاجات دي مش عيب، لكن العيب ان يكون البيت وسخ. مظبوط كلام جوزك، مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده؟ انا المؤلف. نسيتيني؟ مش قلت لك هتدخل عند الضروره؟ دي حاجه تغيظ. كلام جوزك مظبوط يا هاني، الستات اللي في اوروبا اللي بنقلدها في المدنية بيعرفوا واجباتهم تمام. صحيح يوم الحد بيروحوا يتفسحوا مع ازواجهم، لكن طول الاسبوع واخدين بالهم من بيتهم، ينظفوا ويطبخوا ويشتروا الخضار من السوق ويعملوا كل حاجة، وما دامت الحاجات دي عشان بيتهم تبقى مش عيب. لكن ازواجهم مش بيساعدوهم؟ بيساعدوهم، لكن هم كمان بيساعدوا ازواجهم. يعني مثلا مفيش هناك استاذ في الجامعة الست بتاعته تقول الكلام اللي قلتيه لجوزك دلوقتي، انما اعرف هناك استاذ كبير والست بتاعته دكتورة في العلوم، ولما الفراشة بتاعت معمله اتجوزت الست بتاعته بقت تقوم بعمل الفراشة وتقدم الاكل لفيران التجارب اللي كان بيشتغل عليها جوزها علشان شغله ما يخسرش. وانا قلت حاجة؟ قلت انك بتكرهي كتب جوزك، الكتب اللي فيها حياته. انت بتحاولي تهدمي جوزك بدل ما ترفعيه. انت زوجة فاشلة، كان الواجب انك تعودي نفسك على حب الكتب والقراية. انت كمان الستات في اوروبا اللي بتقلدوهم في المدنية بيروحوا المكتبات ويشتروا الكتب زي ما بيشتروا الخضار. الكتب عندهم ضرورة من الضروريات، مش بس فضيل للزيارات والسينما والفرفشة على طول. سلوى، سلوى رايحة فين؟ هعمل الشاي. متشكر جدا احمد. احمد حقيقة الستات في اوروبا وامريكا هم اللي بيعملوا كل حاجة بنفسهم. طبعا، ما بتشوفيش المجلات بتاعتهم لما يرسموا الست في الاعلانات واقفه في المطبخ النظيف ولابسه المريله الجميله؟ لو كانوا الستات هنا بيهتموا بترتيب ونظافه مطابخهم ما كانوش يقولوا ما ندخلش المطبخ. المطابخ هناك جميله جدا ونظيفه جدا، ودايما العائلات يقعدوا فيها، وفيها الكراسي والراديو وكل حاجه زي ما تكون اوضه صالون. انا منساش صوره مرات الوزير هناك اللي كانت متصوره في الجورنال وهي لابسه المريالة وخارجه الصبح تاخد ازازة اللبن من عند الباب. وما اتجوزتش واحدة منهم ليه؟ ومين هيتجوزك انت لما اتجوز انا واحدة منهم؟ وهو انا ما كنتش هلاقي واحدة اتجوزه؟ ولا يعني كان قلبك عليا؟ لا والله، انت اللي طلبتي تتجوزيني، المؤلف هو اللي كان قلبه عليكي، هو اللي خلانا اتجوزك الله يسامحه. يا حضرة المؤلف، يا مؤلف ما تيجي يا اخي تلحقني. افندم يا ست سلوى، انا خلاص زهقت، جوزني واحد تاني غير جوزي ده، بقالي معاه 4 سنين، مش كفايه بقى؟ جينا بقى اللعب العيال، عايزه تبوظي لي الروايه. بقى حضرتك عاوزه تتجوزي واحد تاني بعد ما بقالك ولد وبنت؟ يعني موت نفسي بقى. ما تخافيش مش هتموتي. عاوزه تسيبي جوزك ده ليه؟ ايه اللي جرى يا ستي؟ انت ازاي تخلي جوزي يقول لي ما اخرجش لوحدي بالعربيه وما اروحش السينما لوحدي؟ هو انا جاريه عنده؟ انا حره. دي مش تبقى حريه، بتبقى فوضى. لما حضرتك تخرجي من غير جوزك ما يعرف انت بتروحي فين وتيجي منين تبقى فوضى، والحريه شيء والفوضى شيء تاني. الاجانب نفسهم ما بيعملوش كده. تفتكري لو واحد حد يمشي بالعربيه على الشمال في الشارع ويقول انا حر، تبقى حريه دي ولا فوضى؟ الحريه لها قيود، قيود المدنيه اكتر من الحريه اللي فيها. الشعب المتمدن هو اللي عارف بالظبط الحد الفاصل بين الحريه والفوضى. اسمعي مثلا، سامعه ايه؟ مش احنا دلوقتي بالليل الساعه 11؟ 11 و5 مظبوط. سامعه الراديو بتاع الجيران عالي قد ايه؟ اهو ده نوع من الفوضى. انا متاكد ان جوزك مش عارف يشتغل. الناس دول اللي رافعين صوت الراديو على اخره ناس همج، مش فاهمين معنى الحريه ولا معنى المدنيه. المدنيه ان الانسان يعمل الاشياء اللي ما تضرش غيره، ويجب انه يكون حساس لاي مضايقه او تعب يسببه لغيره. أهل المدنية جابت لنا الراديو مثلا، لكن علشان نكون أهل لاستعماله لازم نكون ناس فاهمين معنى المدنية، مش متوحشين عايشين في الغابة. لانتم فاهمين مدنية ولا زي يا أخي؟ دي حاجة بسيطة بسيطة. انت يظهر مفيش فايدة منك، عمرك ما هتتمدني. مش قصدي اقول ان امبارح كان في فرح جنبنا ونصبين شادر وعاملين مكبر للصوت والصيد المفتوح على اخره للساعة 2 صباحا، محدش عارف ينام في الحتة كلها، وكان جوزي عنده محاضرة بيحضرها معرفش يقرا ولا كلمة. مؤكد الحيوانات ارقى من الناس دول. لو كان البني ادمين دول متمدينين بمعنى الكلمة ما كانوش عملوا كل الزيطة دي، بصرف النظر عن شعور الناس اللي عايشين جنبهم. اولا ما يصح الشادف وسط الشارع، لان الشارع ده مش ملك ابوهم، ده ملك الشعب كله. ما يصحش يجوا في وسط الاسفلت ويحفروه ويدقوا فيه عواميد ويكسروا الاسفلت عشان الشادر، لان الشارع ده مش تراب زي زمان، ده اسفلت، والاسفلت ده معمول باموال الشعب. وثانيا ما يصحش يعملوا الدوشة اللي بتقلق راحة الناس بمكبرات الصوت دي، لانهم مش عايشين في جزيرة مهجورة، دول عايشين في وسط بني ادمين كبار واطفال، ومش كل الناس عطلين زيهم. فيهم اللي بيذاكر واللي بيقرأ واللي عيان واللي مجهد وتعبان من شغله طول النهار وعايز ينام عشان يروح شغله بدري. ده في أوروبا ممنوع العزف على البيانو بعد الساعة 9 مساء. مش يفتح جعورة الراديو بالشكل القبيح ده، ده عدم إحساس وغباوة وهمجية. عن إذنك بقى أنا ماشي، وجعت دماغي. اسمع اسمع قبل ما تمشي، أنت عملت إيه في أصحابي منى ورباب؟ عاوز أشوفهم. جوزتهم زي ما كانوا عاوزين. تمام، تحب تشوفيهم؟ طبعا. هما فين دلوقتي؟ هادي عناوينهم اهي في الورقة دي، خليها معاك. عن اذنك بقى، مع السلامة. اهلا سالو، انا من زمان عاوز اشوفك يا منى. المؤلف ما قاليش على عنوانك الا امبارح. شفتي رباب؟ ابدا والله لسه، لكن هروح ازورها بكرة. العجيب اني مش فاكرة انا اتجوزت ازاي. في يوم كده بصيت لقيتني متجوزة وساكنة في الشقة اللي كنت بحلم بيها. على فكرة انت لازم تيجي الاسبوع اللي جاي زي بكرة. عشان ايه؟ عيد ميلادي، هتبقى هيصة وزيطة. في ناس كتير حيجوا؟ اوه كتير قوي، هيبقى في رقص ومزيكا وكل حاجة. ومتجوزة مين؟ واحد مهندس ومقاول كبير. لكن يا سلوى انا طهقانة خالص، قربت اتجنن. طول ما هو في البيت فرشت الورق فوق لوحة طويلة عريضة وعمال يقيس ويرسم ويخطط في عمارات، شيء ملوش اخر. وكل ما اجي اكلمه يقول لي لخبطتي مخي وخليتيني ارسم الصالون مطرح دوره الميه. بتضحكي؟ صحيح، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. تصوري انا بمشي اكلم نفسي مش لاقي حد يكلمني غير الخدامين والطباخين. مش معقول للدرجه دي؟ ما تشتكي للمؤلف بتاع الروايه اللي احنا فيها دي، يمكن يشوف له شغله تانية. انت بتشوفي المؤلف كتير؟ كل ساعه ناطط عندي، وكل ما اتكلم كلمة يحشر نفسه من غير مناسبة. حشربشك؟ بس بقى بلاش اباحة، انا ساكتلك ومستحمل اباحتك. عاوزة ايه؟ اعمل معروف، خلينا موت واخلص. مش انت تقدر تموتني؟ كلمة واحدة منك تريحني، اكتب في الرواية بتاعتك دي وماتت منى. اموتك من دلوقت؟ وبعدين انت عاوزة الرواية تخلص؟ هو يرضيك ان افضل في العذاب ده؟ العذاب اللي بتقولي عليه ده من صنع ايديكي، انت اللي معذبة نفسك. لو في مكانك واحد عقلة كانت بقت أسعد إنسانة. هو لو ما كانش جوزك بيشتغل كده كنت تبقى عايشة في العز والأبهة دي؟ ما كنتش تقدر تجولني واحد غني ولا بيشتغلش. برضو كنت حتدوري وتنبشي على سبب للتعاسة، لأن السعادة والتعاسة بتنبع من أنفسنا. تصور يا حضرة المؤلف إن مش قادر أعمل ولا حفلة ولا رقص ولا تفسح ولا روح سينما. أنت كذابة، هتكذبي علي أنا كمان؟ إيه؟ أنا عارف كل شيء بتعمليه. امبارح كنتم في السينما انت وجوزك ولا لا؟ وبكرة هتعملي حفلة هتقلب دماغ جوزك ومع ذلك رضي بيها عشان خطرك ولا لا؟ ما هوش عايزنا روح لوحدي في حفلات رأس دي تبقى فوضى. ومع ذلك حضرتك روحتي من غير ما يعرف، لانك قللت الادب. الله. ومش متربية. جوزك ما بيشتغلش في البيت غير 3 ساعات، وباقي اليوم قاعد يستحمل الكلام الفارغ بتاعك ده. سلوى، شرابك مقطوع يا سلوى. صحيح، ايه اللي قطعه ده كمان؟ لازم قفص العنب اللي كان على الرصيف وانا ماشيه، الشراب شبك فيه واتقطع. الحق عليا، جوزي قال لي روحي في العربيه، قلت له عاوز امشي رجلي، اديني مشيت رجلي وقطعت شراب. اهو ده برضو نوع من الفوضى. فوضى؟ فوضى ازاي؟ لا مش انت الفوضى، ان الارصفه مليانه قفص عنب وتين وبلح وفجل وترمس وطعميه وكبد وكلاوي، ومفيش مكان عشان الناس تمشي على الرصيف. عشان كده الناس بتضطر تمشي في وسط الشارع وتموت تحت العربيات. لا اللي ماشي مرتاح ولا اللي راكب عربية مرتاح. البياعين دول وأصحاب القهاوي فاكرين إن الحكومة عاملة لهم مصطبة ميري. الرصيف لازم يكون علشان الناس تمشي عليه، مش للبياعين والقهاوي. القهاوي لازم تدخل جوه، والبياعين يتعمل لهم سوق مخصوص في أماكن مناسبة، مش يتبعتروا فوق الأرصفة بالشكل الفظيع ده. والبقالين والفكهانية ما صحش يطلعوا مصارين دكاكينهم على الرصيف بالشكل ده. الناس ما بقتش عارفة الرصيف ده عشان إيه. لو كان ده يحصل في بلد في أوروبا. جوزك جاي يا منى، خليك عقلة وبلاش عبط. انت في نعمة مش حاسة بيها. انا غلطان اللي عملت في الرواية بتاعتي دي شخصيات تافهة بالشكل ده. نهاركم سعيد. صاحبتي سالو. اهلا وسهلا، بس عن اذنكم احسن، انا تعبان قوي وعندي صداع فظيع، بقالي 7 ساعات واقف. بقى يعني مش هتسمع الاسطوانات الجديدة اللي اشتريتها النهاردة؟ دي مزيكة جاز، 3 فالس واتنين رومبا وواحدة صامت. والله حتى لو ما كانتش راسي وجعاني كانت هتوجعني من المزيكة بتاعتك دي. عشان عيد ميلادي. ويعني في عيد ميلادك لازم تقلبي دماغ الناس وتجننيهم. انت ليك بركة لنا، تعالى لما سمعك الاسطوانة دي تعالى. Atino, atino, atino. Ay, que no, mamá. انا في عرض كفايه بقى كفايه. اه انت دايما كده. عن اذنكم انا اتاخرت على البيت. ما هو بعد معلش. طب مع السلامه. اوعي تنسي الاسبوع اللي جاي زي بكره لازم ربط تيجي معاكي. ابقي مري عليها قولي لها ده عيد ميلادي. اوعي تنسي. لا مش حاجه. مع السلامه يا مدام. يعني كده تكسفني قدام صاحبتي؟ اعملي معروف دماغي وجعني. عن اذنك اعمل معروف وقايم تشتغل كمان. إيش معنى دماغ مش بيوجعت من الشغل؟ عشان الشغلة اللي بعملها لازم تخلص مهما كانت الظروف. طيب أنا خارج. على فين؟ مش شغلة. الشغل إزاي يا هارم؟ إيه؟ ده جوزك. هي فوضى. ذنبك على جنبك. اللي جرالك أنا مش مسؤول عنه. أنتم زودتوها قوي. إن كنت أنت ولا سلوى والدور والباقي على ست رباب. رباب. نعم. مفيش ولا قميص نظيف؟ كلهم في المكوى. كلهم مرة واحدة؟ والبس ايه؟ في قميص عندك في الدولاب من فوق. فين ده؟ الله ده ناقص زرايب. هلبسه ازاي؟ خدي خياطة الزرايب. استنى شوية. انا اتأخرت ورايا شغل. بقولك استنى شوية لما خلص الرواية دي. سيب الرواية دي شوية. اعملي معروف وشوفي لي الزرايب. البطل في موقف حرج ما اقدرش اسيبه بالشكل ده. الخيط والإبرة عندك. فين؟ في درج الكومودينو بتاعي. انهو اللي على الشمال. ايه ها؟ مفيش حاجه في اللي على الشمال. طيب شوف كده في الكومودينو اللي على اليمين. ولا في اللي على اليمين كمان. اوه يبقى في الشفونيره بقى. دور في درج الشفونيره. ايه مفيش حاجه. يمكن بقى في الدولاب بتاعي من فوق. مفيش. استنى بقى لما اخلص الروايه. لخبطتني يا اخي. بقى اسمعك. امبارح هخرج من غير فطار عشان بطل الروايه بتاعتك وقع من فوق الحصان. والنهارده هتاخر عن الشغل عشان البطل في موقف حرج. بالذمه دي حياه زوجيه دي؟ لا حياه فرديه. انا قلت لك 60 مره ما بقيتش طايقه العيشه دي. هو انا ماليش شغل الا اخيط زراير واعمل لك اكل؟ البيت مليان خدامين يا اخي. والله انا ما عنديش مانع اعمل لك كل الحاجات دي بس لو تيجي تشتغلي بدالي. يا ريت اشتغل. انا عاوز اكمل تعليمي واشتغل. طب ما كملتيش ليه قبل جوازك؟ ليه قبلتي تتجوزيني قبل ما تكملي تعليمك؟ ولعب عيال؟ الله يجازيه مؤلف الروايه دي. هو خد رايي في حاجه من دي؟ طبعا اخدت رايك. ايه؟ وجوزتك رجل الاحلام اللي كنت قاعده جنب الشمعه تحلمي به. مش هو ده اللي كنت عاوزاه بالظبط؟ انت واصحابك مش هتجيبوها لبره. مين ده؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انا المؤلف. وبقول لك انت واصحابك الملاحيس هتكونوا سبب في بواظ الروايه بتاعتي. كسفتونا الله يكسفكم. متجوزين زي طلباتكم تمام. ناس محترمين وأغنية جدا وأخلاقهم طيبة وممتازين ومش راضين تستروا. مفيش مخ. ذنبك على جنبك انت كمان. بكرة تندمي. مش انت مؤلف الرواية دي اللي بتعمل فيا ده كله؟ أنا عملتلك كل خير وخليتك تتجوزي الجوازة اللي كنت بتحلمي بيها وتركتلك الحرية تعملي اللي انت عايزاه. الله هي راحت فين؟ ايه الورقه دي؟ ايه اللي كاتبها لي؟ سافرت اليوم الى الاسكندريه لقضاء الصيف مع اهلي للترفيه عن اعصابي المرهقه. والله العظيم عاد اعصابي المرهقه تصيف مع اهلها من غير ما تقول لي انا هنا ترتور؟ طيب انا هبعت لها ورقتها تصيف معاها. يا حضرة المؤلف يخلصك كده تخليه يعملها ويسدي. اكليلي على عينك يا ست رباب. انت ما تستهليش تتجوزي مساح جزم. طب معلش المرة دي خليه يرجعني وانا بقى كويس. مش ممكن. امشي خط من قدامي. الرواية خلاص قربت تخلص ومش فضيلك. مع مين؟ جوزك نجاح؟ هعمل ايه غرقان في الكتب؟ ارقص مع اي واحد. وفين جوزك انت يا منى؟ طفش خرج بره. قال ما بيحبش موسيقى الرقص. تصوري يا سلوى يخرج ويسيبني في وسط عيد ميلادي. تصوري. يبقى ده بني ادم ده؟ ملوش حق. خد خد اشربي. ايه ده ويسكي؟ دي شامبانيا يا عبيد، عمرك ما شربتيش؟ لا اشربي اشربي احسن يضحكوا عليك. اهو جوزك جاء اهو، ما تزعليش بقى. الله، وده مين الشيخ ابو عمه اللي جه معاه ده؟ يمكن حد من قرايبه. لا يا ست هانم، ده مش من قرايبه. يا فتح يا عليم يا حضرة المؤلف، امال ابو عمه ده يبقى مين؟ ابو عمه ده يبقى المأذون. المأذون؟ وهو ده فرح ده عيد ميلاد. عيد ميلادك انا عارف، ده مش جاي يجوز، ده جاي يطلق. يطلق مين؟ يطلق حضرتك. مش ممكن، انت مجنون، دي تبقى رواية بايخة، يطلقني في وسط عيد ميلادي كده. ما هي دي المصيبة، والدربكة اللي انت عاملاها دي هي اللي خليته يطلقك. الراجل عاوز يشتغل مش هيعيش في كباريه. انت ما يلزمكيش زوج، يلزمك مفرفشاتي. عاوز فرفشة كده على طول. سلوى سلوى، الله، هي فين يا اخوي؟ كنت فين يا سلوى؟ كنت عند واحده صاحبتي هيسه وزيته وشامبانيا. ومالك عامله كده ليه؟ ايه انت شاربه؟ اهو ده اللي كان ناقص. روحي نامي روحي. بيت يا مبروكه، خدي بالك من ستك على ما اروح اجيب المأذون. يعني ما لقيتش طريقه احسن من انك تطلعنا كلنا احنا الثلاثه. لا انا كنت مش عارف تتصرف، وتشوف لك تصرف احسن من كده شويه. انا عاوز ارجع لجوزي تاني. بس خلاص انت وهي، اي مؤلف عنده شويه دم كان لازم يعمل كده، ولا تبقى الروايه فالصو. كسبتوني وخليت رقبتي زي السمسمه. انتم عشتوا مع ازواجكم حياه مخجله تكسف، وكتر خيرهم قوي اللي استحملوكم المده دي كلها. كنا فاكرينهم ناس متمدنين عقلهم واسع. متمدنين؟ هي دي بقى المدنية اللي انتوا فاهمينها؟ انتم كنتم بتشتغلوا بذمة في حاجة واحدة ما تعرفوش غيرها. ايه هي الحاجة دي؟ تحطيم حياة ازواجكم ودفعوهم بسرعة للفشل. يا جهلة يا مغفلين، المدنية مش الهدم، المدنية معناها البناء والتعمير مش التخريب. ما كانش لكم شغل قبل الجواز الا القعاد حوالين الترابيزة تحلموا بالجواز. هو فيه جوازات احسن من اتجوزتوها دي، فرسان احلامكم زي طلباتكم تمام، لكن مفيش فايده. من السهل ان البنت تحصل على زوج، لكن من الصعب جدا انها تحتفظ بيه. قومي في الزنت وهي، روحوا احلموا زي ما كنتم. وانطفت واحنا نايمين، احنا يظهر جينا نحلم واحنا صحيين نمنا. القمر غاب. ياه، احنا من ساعتها نايمين كده. يلا نحلم تاني. فزقوا انت وهي، كفاية احلام، سيبوا الناس في حالها. خلاص خلاص الرواية خلصت. استمعتم إلى تمثيلية أحلام العصافير، كتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى، وأخرجها لكم السيد بدير. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات حمدي غيث، نوال الجمل، إحسان الألعاوي، كريمة مختار، أنور محمد، زكريا سليمان، وصبري عبد العزيز.